من هذا؟ ما أعرف. أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضيلة الحجر الأسود والمقام والطواف والسعي. عن أبي سعيد الخدري قال: من طاف بهذا البيت سبعا لا يتكلم فيه إلا بتكبير أو تهليل كان عدل رقبة. قرأ بعده. ممكن نشمع. يقول: حدثنا حسان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من طاف بهذا البيت سبعا لا يتكلم فيه إلا بتكبير أو تهليل كان عدل رقبة. كان عدل رقبة. أحاديث الصحاح التي مرت فيها أن من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين كان كعدل رقبة، لم يرد فيها نوع الذكر الموجود فيه. وهذا الحديث منقطع ولا يقوى على أن يخصص تلك الأحاديث المطلقة. فمن طاف بالبيت قرأ القرآن أو سبح أو ذكر الله من أنواع الذكر أو دعا كان له ذاك الأجر. المقيد لا يثمن على المطلق إلا إذا ساواه، إذا كان أضعف منه لا يقيده في هذه الحالة. لكن مر علينا فضل الطواف أنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين خلف المقام كان له من أجر حسنات عظيمة منها عدل الرقبة. وأخبرنا أبو نعيم قال: وقال حريث بن السائب: وأخبرني محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف حول هذا البيت أسبوعا لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. من طاف حول هذا البيت أسبوعا لا يلغو فيه، لا يلغو فيه يعني لا يتكلم بكلام هدر، لا يتكلم بكلام لا فائدة فيه إلا ما كان فيه منفعة، أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو تسبيح أو ذكر الله عز وجل. ومن أكمل الطاف بهذا البيت الطواف المشروع وهي سبع أشواط ثم صلى فإن ثوابه كثواب من أعتق رقبة. نعم. المصنف رحمه الله بسعة اطلاعه من أحاديث أراد أن يؤكد أن هذا الفضل في الطواف وارد من عدة طرق، فمجموعها يكون الحديث فيه صحة، لأن في أحاديث ضعيفة وأحاديث إسناد كأنه يقول الحديث بمجموع هذه الطرق نحتج به. نعم. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى كل يوم مئة رحمة. ينزل الله تعالى كل يوم مئة رحمة، ستين منها على الطائفين بالبيت، وعشرين على أهل مكة، وعشرين على سائر الناس. هذه الأحاديث تذكر كثيرا في كتب فضائل النظر إلى البيت الحرام، الأحاديث المجموعة كلها ضعيفة، كلها من الحديث التي ورد ضعيف، جاءت بعدة طرق لكن لازم يجبر بعضها بعضا. هذا الحديث حدثنا محمد بن معاوية بن عون، هذا هو متروك وبعضهم يكذبه. الحديث إذا كان السند فيه هذا الرجل ضعيف لا صحة الاحتجاج منه. يقول ينزل الله تبارك وتعالى كل يوم مئة رحمة، 60 منها على الطائفين بالبيت، 20 على أهل مكة، 20 على سائر الناس. فما بعده؟ قال الشيخ أبو أحمد: وكما رواه بهلول رواه يوسف بن السهر وهو ضعيف عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وفي رواية الماليني عن ابن عباس في يوسف بن السهر، ذاك فيه محمد بن عون. والحديث الآخر فيه كذلك ضعيف، روي عن ابن عباس، إنما سبق كذلك من طريق آخر روي عن ابن عباس، كلاهما ضعيف. ثم قال في رواية الماليني نعم، وفي رواية الماليني 125 رحمة، منها على الطائفين 60، 40 على المصلين، 20 على الناظرين. وعن ابن الحديث يتردد كثير في الألسنة لكنه ضعيف، لا يمكن إثبات حكم به، لكن النظر إلى الكعبة، التأمل على أنه بيت من بيت الله عز وجل، لا شك أفضل من النظر من أن تلهو من هنا أو ها هنا. إن غالب من نظر إلى هذا البيت نظر تكريم، البيت هذا لم يزن يعظم، وإلا من لم ينظر إليه وذهب ينظف ما حوله وينعم يأمر بالمعروف أفضل من هذا النظر. لكن أراد أن يقول أن من جلس ما كان يقرأ قرآن، فبدل أن ينظر للطائفين ينظر إلى البيت. فلذا لا يمكن لأحد يقرب جنب الصواب يحاول النظر في البيت إلا يصرفه الشيطان إلى النظر في وجوه الطائفين. النظر وحده هكذا عبادة ما ورد من حديث صحيح. وعن ابن جريج عن عطاء قال: النظر إلى البيت عبادة. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخول البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة. دخول البيت دخول البيت الحرام، هذا الحديث فيه عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف لا يمكن يحتج بحديث. فقال روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخول البيت دخول في حسنة وخروج من سيئة. صلاة البيت له فضل عظيم في غير الفريضة، لأن الفريضة جمهور الأئمة لا يصح يكونها، إنما الفريضة خارج البيت. أما السنة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين، ثم لما خرج صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وفيه والوجه متغير، اللهم صل عليه وسلم، قال: أخشى أن أكون قد سقطت على قمتي. يعني حين رونه دخل يجرى الناس كلهم يدخلونه، فخشي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتسوا به فيكون مشقة على الأمة، كلهم يرغب في الدخول به. ولذا لما جاءت عائشة رضي الله عنها راغبت في الدخول قال: هذا النجم وهو جزء من البيت، إن أردت الدخول البيت فصلي في الحجر، صلاة الحجر جزء من البيت. وإنما قريش لما أرادت بناءه وجمعت أموال حلال فما استطاعت أن تكمله، فقصروا النفقة وتركوا جزءا منه، فالذي يصلي في الحجر كأنما صلى في البيت. الصلاة في البيت لا شك كثواب له فائدة له ثواب، كمن صلى كمن طاف وقرب من البيت أفضل من الطائف البعيد عن البيت. لما طفت وكنت قريبا من البيت فثوابه أعظم من ذاك الذي طاف وبعد عن البيت. وكذا الصلاة والدعاء قريب من البيت في غير الفريضة أفضل من البعد عن البيت. فمن دخله وصلى فيه ما ثبت بطريق صحيح أن له من تلك الحسنات الشيء المعين. وجاء هذا الحديث الضعيف الذي رواه عبد الله بن محمد عن ابن عباس قال دخول البيت دخول في حسنة، أي أنه دخل في طاعة، والخروج منه خروج من سيئة كأنه ترك السيئات. أراد أن يقول هذا ثواب من دخل البيت لكن لم يدخل بطريق صحيح. نعم. ورواه غيره عن سعيد: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له. وجاء بكلمة مغفورا له ونفس الطريق فيه عبد الله بن عمر فلا يلتج به. والدخول في البيت من استطاعه حين افتتاحه يدخل، لكن لو زاحم وقاتل الناس قد لا يجر عليه. فإذا دخل كما يدخل بعض الناس فسيكثر له ذلك وصلى فيه فبها ونعمه، فمن عجز يصلي في الحجر والحجر جزء من البيت فكانما صلى في البيت. وعن عبد الرحمن بن الزجاج قال: اتيت شيبه بن عثمان فقلت له: يا ابا عثمان، زعم ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه ولم يصلي فيه. قال بلى، قد صلى فيه ركعتين بين العمودين ثم ألصق بهما ظهره وبطنه. دخل صلى الله عليه وسلم البيت ومعه بلال وأوجف الباب خلفه صلى الله عليه وسلم. بعد من دخل معه لعل ابن عباس كان معه لكن ما شاهد، فبلال شاهد، فلذا بلال أثبت أنه صلى ركعتين. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى الجهة المعاكسة للباب حتى وصل جدار الكعبة فألصق ظهره وبطنه بها في الكعبة صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد قال: اعتمر معاوية فدخل البيت فأرسل إلى عبد الله بن عمر ينتظره حتى جاءه، فقال: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل البيت؟ فقال: ما كنت معه، ولكنني دخلت بعد أن أراد الخروج فلقيت بلالا فسألته أين صلى، فأخبرني أنه صلى بين الإسطوانتين، فقام معاوية فصلى بينهم. قال: اعتمر معاوية رضي الله عنه فدخل رضي الله عنه وأخذى من يشتمه أو يلعنه، قام فدخل البيت وأرسل إلى عبد الله بن عمر ينتظره لأجل أن يستفيه. عبد الله بن عمر من أكثر الناس حديثا لرسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجمعهم له، كان حريصا على المتابعة ومعرفة فعله، فبعث إليه فجاء قال: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت؟ قال: ما كنت معه، لكن يوم دخلت سألت بلال فأشار إلي أنه بين الصلاتين، دل على أن عبد الله بن عمر كان يحرص على مواضع الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل معاوية رضي الله عنه، فلما عرف مكان صلاته إخوان عليه الثاني دخل البيت معقود على ست سواري ركبتين، فصلى بين الشاريتين، فصلى بالموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن نافع عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: يا فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. قال الشيخ أحمد: وفي رواية الفقيه طويلا يبكي، ثم التفت فإذا بعمر يبكي، ثم ذكره تفرد به محمد بن عون، والله أعلم. محمد بن عون الذي مر بن معاية بن عمرو الذي مر المتروك الذي كتبه كثير من الأئمة نفس الرجل موجود في هذا السنة. هذا من فضائل المحدثين أنهم يتتبعون الإسلام فيعرفون وجه الضعف فيه، ولذا قال بيهقي حين أتى به قال: تفرد به محمد بن عون، يعني هذا الحديث من جميع أيها الطرق ما جاهلنا عن طريق هذا الرجل، هذا آفته ولنا ما صح حيث لا يفهم. قال يا عمر ها هنا تسكب العبرات يدل على أنه مختلف والله أعلم. قال فالسلام وثم وضع كفتيه عليه يبكي طويلا موافقا عليه وسلم، يبكي طويلا عليه طالة المدة، كونه طول المدة ولم يعرف الصحابة ذلك لم ينقل إلا عن هذا فقط يدل على أن الحديث أدركه بعض الناس. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. وقال بعد قال الشيخ أحمد نعم وعن عبد الرحمن بن صفوان أو صفوان بن عبد الرحمن قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي ولا أنظر كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت داري على الطريق فانطلقت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم هكذا. عبد الرحمن بن صفوان جاء هذا الحديث من طريقه والحديث رواه أبو داود، رواه أبو داود في سننه كذلك الطيالسي والله أعلم في مسنده. قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي. عبد الرحمن بن صفوان يضاعفون وبعض المحدثين قال لا يفهم منه. قال ولا أنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت داري على الطريق فانطلقت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم. الحطيم الحنفية يقولون أنه الجدار المحاط بالجزء الذي لم يبنى من الكعبة فهو الحين هكذا يسمى الحطيم لأنه محطوم كله. وبعض العلماء يجعلون الحطيم بمعنى الملتزم المكان الذي تحط فيه الذنوب. خرج منه وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم هكذا. الحديث فيه ضعف. أما استلام البيت فوضع الخدم الوجه عليه فجاء من طريق حسن وجاء من طريق صحيح حين دخل صلى الله عليه وسلم داخل البيت. أما خارجه فجاء من طريق ضعفه بعض الناس وحسنه بعض العلماء وسيرد إن شاء الله. أما هذا الحديث فيه ضعف. اقرأ ما بعده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت له عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت له ألا تتعود؟ قال أعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يفعل أو يفعله. يفعله. نعم. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه وضعفه بعض الأئمة لأن فيه المسند بن الصباح ورد من رواية أخرى ليس فيه هذا الرجل فدل على أنه حسن جاء من طرق أخرى ليس فيها هذا الضعيف فيه ضعيف آخر أقل ضعفا منه فحسنوه رواه ابن ماجه ورواه أبو داود. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص قال طفت مع عبد الله بن عمرو بن العاص فلما جئنا دبر الكعبة. دبر الوجه المخالف يسمى قبر. عكس سماهم. فقبل الكعبة أي الجهة المقابلة التي تقابل المصلي وهي التي فيها الباب. ولذا الصلاة مواجهة لقبل الكعبة أفضل من الصلاة المواجهة لدبر الكعبة. هناك تستقبل الكعبة. وتقول إذا كان الناس يستجيبون تقول من باب بني شيبة لأنها مواجهة للكعبة لا لأجل باب بني شيبة. لا دخل صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة لأنه كان أيسر لدخوله. صادف حين دخل من أذاخر أو دخل من كدائن كان دخوله هناك أيسر له ودخل من باب بني شيبة لا لقصد باب بني شيبة. ولذلك في الناس معهم كتب الزيارة والطواف يسألون من باب بني شيبة هو جاي من هذه الجهة. فليس من السنة أن ينحاز ثم يلف ذاك اللف الطويل ويقول بتاسع السنة. السنة أن تدخل من حيث تيسر لك. لكن من كان مصادفا هناك ومقابلة الكعبة أفضل من مجابرة. قال صحت حتى وصلنا دبر الكعبة قلت ألا تتعود. أنكر عليه عبد الله بن عمرو بن العاص ولا أقره؟ أقره ما أنكر عليه ما قال لي ما هذه الكلمة دل على أنه لا تتعود في هذه الجهة لها معنى تمعن في الأثر لابن عمر ضعف يوم وصل الجهة المخالفة لباب الكعبة حفيده أو ولده قال ألا تتعود يعني تستعيذ بالله من شر شيء. قال أعوذ بالله من النار يعني استجبت بما طلبت مني أو أرشدت إليه فأنا أعوذ بالله من النار واستعاذ بالله من النار واستمر بالطواف. لما خص هذا المكان بالاستعاذة؟ هذا المكان فيه باب يكشف الكعبة يشاهد مكانه بالحجارة وهو موازن ومقابل باب الكعبة من خلف الجهة التي خلف قبل الكعبة فيها باب. هذا الباب مبني إذا لاحظته حين يرفعون ستار الكعبة تشاهد أن في باب مسدود. هذا الباب كان مفتوح في الجاهلية. وتمنى صلى الله عليه وسلم أن يفتحه كما كان مفتوح وأن يعيده إلى الأرض يجعله لاصق بالأرض حتى الناس لا يرتقون إليه. فقريش إنما عملت هذا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وجدت أني لو نقضت لولا قومك حديث عهد بكفر. يقول صلى الله عليه وسلم أن أهلك جماعة من قريش قريب أسلم والبيت معظم في القلوب. الله عز وجل أمر بتكريمه وتعظيمه وأناس قريب عهد بإسلام. هذا قرب عهدهم في الإسلام يمنعني أن أهدم الكعبة وأعيدها على قواعد إبراهيم وأجعل لها بابين يدخله الناس يصلون منه ويخرجون منه وأجعله لاطئا بالأرض. إنما قومك رفعوا لأجل أن يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. هذه أمنية تمناها صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عبد الله بن الزبير واستولى على الحجاز مكة عمد إلى ذلك فهدم الكعبة وأدخل فيها الحطيب الحجر وجعل لها بابان وجعل لها بابين. ثم لما قام عبد الملك لما قام بعده مروان أو عبد الملك لما أرجعها كما كانت أيام الحجاج أعرضها كما كانت ثم ندم قال لو تركته وشأنه ثم رضي أن يقال عبد الله بن الزبير على ذلك رجع كما كانت. كان استشار هارون الرشيد مالك بن أنس قال ألا نعيدها كما فعلها عبد الله بن الزبير وهي أمنيته صلى الله عليه وسلم رحمته. قال لا لا تفعل لو فعلت لجاء بعض الحكام خلف كل من يحب أن يغير واتركها كما هي. كان هذه من حكم مالك رضي الله عنه رضي الله عنه عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتركت فقال ألا تتعود يا مجاهد الركعبة إلى الجهة المقابلة ذاك الباب؟ قال أعوذ بالله من النار. المكان ما بين الركن اليماني والباب المسدود يسمى ملتزم ويسمى متعود، والباب الذي هو قبل الكعبة الباب الرئيسي للكعبة ما بين الحجر وبين الباب يسمى الملتزم يسمى المستجاب، ويطلق عليه أحيانا المتعود، لكن المتعود في الغالب يطلق على الباب الذي خلف الكعبة. فمن تعود من جائر أو ظالم بالله أو تعود من شيء يخيفه أو من غرض يهلكه جاء إلى هذا المكان فالتزمه ودع الله عز وجل أن يكتعد أن استعاذ بالله عز وجل من شر ما يجد أو من شر ما يخاف. ومن كان عنده سؤل أو مطالبة أو طلب ذهب فالتزم ذاك المكان وسأل الله عز وجل سؤله. النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه صلى الله فعلها الصحابة رضي الله عنه ما ثبت بطريق صحيح لكن بطريق حسن أن عبد الله بن عمر أو عمرو فعل ذلك وقال رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يلتزمونه بمعنى يضعون أيديهم يفردونها ويلصقون صدورهم به وخدودهم به أو يضع وجهه بمعنى جبهتهم عليه على خلافه ويسأل الله عز وجل عنده ما شاء من سؤله. وسؤال الله عز وجل إذا توخى فيها الإنسان الأماكن الفاضلة فهي مظنة استجابة، وإذا سأل الله عز وجل في أزمنة فاضلة فهي مظنة الاستجابة، كما أن الإنسان يدعو دور الصلوات وزمر الصدقات وزمر الأفعال الحسنة فإن مظنة الإجابة فيها أكثر من غيرها أوكل من غيرها. وكذا الأماكن، فإن الدعاء في المسجد لا كالدعاء خارج المسجد، والدعاء في الحرم قرب البيت لا كالدعاء خارج الحرم، والدعاء في الأماكن الطاهرة لا كغيرها. لذا قال أن الصحابي رضي الله عنه لما التزمه وفعله كثير من الصحابة، والمتعود كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وبعض فقهاء المدينة فعلونه. نعم. قال ألا تتعود؟ فقال أعوذ بالله من النار. دل على أن يعرفون أن هذا المكان موضع متعود. ثم مضى، قوله ثم مضى دل على أنه وقف، يعني ما يقال ثم دل على أنه تراه وقف واستعاذ بالله من النار ثم استمر في طوافه. فوقوفه هل التزم أو لم يلتزم ما جاء في هذا النص، لكن دل على أنه وقف واستعاذ بالله ثم استمر في طوافه حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا حديث أخبرناه استلم بعض الأئمة وضعفه وقد ورد من غير طريق مسند المصطفى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزق وجهه وصدره بالملتزم. وعن عبد الله بن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، وكان يقول ما بين الركن والباب هنا يدعى الملتزم، لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وعن ابن عباس عن إبراهيم ابن إسماعيل قال كذلك ممن يضعفه أهل الحديث، يقول عن أبي الزبير عن عبد الله بن عباس أنه كان يلزم ما بين الركن والباب، يعني كان يلتزمه رضي الله عنه، وكان يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الله أعلم بالصواب. اقرأ ما بعده. وعن ابن عباس قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبده, ورواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان. وعن ابن عباس أن النبي وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد وهنتهم حمى يثرب, فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ليري المشركين جلدهم, وكان ذلك في عمرة القضاء. وكان ذلك في عمرة القضية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول الله